بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله بمنه وكرمه في هذا المساء المبارك، وفي هذا الجمع المبارك، وفي هذه الليلة المباركة، وفي هذا المكان المبارك، أن يجعلنا وإياكم ممن قبل الله صيامهم وقيامهم، وأن يعتق رقابنا ورقابكم من النار. أحبابي، كنا بالأمس نستقبل رمضان بدموع الفرح، وها نحن اليوم نودعه بدموع الحزن، ولكننا مع ذلك نفرح أن أتم الله علينا النعمة بالصيام والقيام. فأبشروا يا من كتب الله لهم الصيام فصاموا إيمانا واحتسابا، وأبشروا يا من وفقهم الله للقيام فقاموا رمضان إيمانا واحتسابا، وأبشروا وأملوا يا من وفقتم لقيام ليلة القدر. فالله جل وعلا فضله عظيم، ربنا غفور رحيم، نعمه عظيمة على العباد. فأبشروا وأملوا، وهو سبحانه يعتق في آخر ليلة من رمضان بعدل ما أعتق خلال ليالي رمضان. فنسأل الله أن يعتق رقابنا ورقابكم في هذه الليلة من النار. أحبابي، الأعمال بالخواتيم، فاجتهدوا رعاكم الله في أن تختموا شهركم بالعمل الصالح، بالتلاوة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل، وسلامة الصدر والرضا واليقين والتوكل على الله جل وعلا، فهذا هو طريق السالكين. واعلموا أن الأعمار قصيرة والآجال قريبة، وأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، ولكن مع الأمن والطمأنينة يفرح المسلم ويسر ويؤدي ما أوجب الله عليه. هذا شاب في ريعان شبابه، تزوج وظن أن الزواج هو نهاية المطاف، لكنه أسرف على نفسه في العصيان والعياذ بالله، ولكنه وفق بزوجة ثبتها الله جل وعلا، فكانت تنصحه دائما وتخوفه وتذكره بالله كلما خرج أو دخل إلى البيت، كلما خرج من البيت أو دخل إليه. وكان صاحب سيارة يسير في المسافات الطويلة، سيارة أجرة، وكلما خرج من عند زوجته ودعت وهي تسأل الله جل وعلا أن يحفظه. هذا ليس بغريب على الأمهات، لكنه قد يكون مستغربا على بعض الزوجات، كانت تدعو الله جل وعلا أن يحفظه. وكلما أراد أن يسافر ذكرته بأمرين. واستمع رعاك الله إلى هذه النصيحة الثمينة الغالية من هذه المرأة العاقلة الصابرة على هذا الزوج الذي يسيء إليها بمعصيته. تقول له: تذكر يا أبا عبد الله، تذكر قول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ثم تقول له: وتذكر يا أبا عبد الله قول الحبيب صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. تقول له هذين الأمرين، تذكره بهذين الأمرين بالآية والحديث كلما أراد أن يخرج لسفر. وذات مرة شاء الرحمن أن يركب معه أحد طلاب العلم، وفي عرض الطريق استحى صاحب السيارة أن يشرب الدخان، وبجواره هذا الرجل الوقور الذي يشع من وجهه النور، فقام وسأله وقال له: أنا عندي زوجة كلما أردت أن أسافر توصيني بأمرين، وأحب أن أسألك عنهما. الأول قول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ولم يحفظ الآية، لا يحفظ الآية، أكملها طالب العلم وبين له معناها، جل له معناها، ولكنه لاحظ أنه عند قول الله تعالى: تتنزل عليهم الملائكة، لما ذكر له طالب العلم أن هذا عند موقف الاحتضار عند الموت، وأن هذه الساعة هي أضعف ساعات الإنسان، وأنه يكون بين يدي الله جل وعلا مقبلا عليه، وهنا يتذكر ما أمامه فيخاف، ويتذكر ما وراءه من أهل والذرية فيحزن. فالله جل وعلا يقول: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، يقول تبشرهم الملائكة في هذا الموقف العصيب ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يقول رآه طالب العلم غرورقت عيناه. هنا بدأ طريق الاستقامة، بدأت التوبة، فصمت حتى أكمل طالب العلم الآية وبين له هذا الفضل العظيم، وبين له أن هذا نهاية الذين استقاموا على طاعة الله. وأما الفسقة العصاة فقد يأتيهم ما يأتيهم من الغصص والنكد عند الاحتضار. ثم سأله عن الحديث، فقال: هذا الحديث من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا صلح أمر الدين استقام الإنسان، وهذا هو نفس معنى الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إذا صلح دين الإنسان صلحت كل أحواله، استقام، وهذا هو الإيمان الذي يقر في القلب. وإذا صلح الدنيا، مثلك أنت الآن سائق سيارة، مثلك أنت إذا كنت تغش تكذب تلعب على الركاب، معناه ما يتحقق لك هذا الدعاء، معناه أنك تكذب. فصلاح الدنيا بالرزق الحلال، ألا يدخل عليك إلا مكسب حلال، حتى إذا رفعت يديك ودعوت الله جل وعلا يستجيب لك، أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وإذا أصلح الله لك آخرتك فهنيئا لك. هذا الفوز، هذا الفوز وهذا النعيم وهذا الفضل الكبير. فلما بين له معنى الحديث أخذ كلام طالب العلم يعمل في رأسه حتى أنزل ركابه ثم عاد، ولما دخل البيت دخل بوجه غير الوجه السابق. استقبلته زوجته فقالت له: يا أبا عبد الله، ألحظ تغيرا في وجهك. فقال: أشهد الله وأشهدك أني تبت من جميع ما كنت أعمل، والفضل لله جل وعلا ثم لك. ثم قبل جبينها واغتسل وتوضأ وصلى وأخذ يدعو. فكانت هذه الزوجة المباركة سببا في هدايته. ثم ما لبث أن سافر بعد مدة، وفي عرض الطريق حصل أمر عجب. شاهد صاحب سيارة صديق له زميل، والسيارة تنقلب به والعياذ بالله، وقد تقطع ويده ممسكة بالسيجارة. تقطع السائق والركاب الخمسة الذين معه كلهم ماتوا وهو يعرفه. فأوصل ركابه ثم عاد وحاول أن يبحث عن عمل آخر، ومشهد زميله يرن في ذهنه يقول: لو كنت أنا مكانه ما حالي، وقد عشت حياتي كلها معاصي. ثم شاء الرحمن أن يستمر في الطاعة ويستقيم أحواله. وهكذا يا أحبابي، هذه الحياة قصيرة، فينبغي أن نختم شهرنا بالتوبة الصالحة، توبة الصادقة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، احرصوا على ختم شهركم بالتوبة وكثرة العمل والإخلاص والصدق مع الله جل وعلا. فالعبرة بالخواتيم، العبرة بخواتيم الأعمال، وليست العبرة بنقص البدايات وإنما بكمال النهايات. أسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أتم علينا الصحة والعافية حتى نكمل شهرنا، وتقبل منا يا كريم. اللهم أتم علينا الأمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين وعدوان المعتدين. اللهم احفظ ولاة أمرنا بحفظك، وكلأهم برعايتك وعنايتك. اللهم احفظ جنودنا الذين يرابطون على الحدود، اللهم احفظهم بحفظك وكلأهم برعايتك، وأعدهم إلى بلادهم سالمين غانمين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك بمنك وكرمك أن تعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا. اللهم يا حي يا قيوم، ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم على نبينا محمد.